بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته لا يقولن هذا لي. وفي سياق الحديث قال المصنف: فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. ثم أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرصا يقدرك الناس؟ أبرصا أحسن، أبرصا يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال. فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ونتدى بهداه، أما بعد، لا نزال في سياق حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة النفر الثلاثة من بني إسرائيل. وقفنا على قوله ابن سبيل، نعم، قال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. البلاغ بمعنى الوصول، أي لا وصول اليوم إلى مرادي إلا بالله تعالى ثم بك. وإنما قال ذلك إظهارا لشدة حاجته. ثم قال: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. أسألك بالذي، السؤال هنا سؤال استجداء، السؤال هنا سؤال استجداء وليس استخبارا يعني واستفهاما. أسألك بالذي أعطاك، ولم يقل أسألك بالله، تذكيرا له بنعمة الله عز وجل عليه. بعيرا، هذا أيضا مما يؤيد ما تقدم من أن الذي أعطيه الأبرص هو الإبل. وقول بعيرا منصوب بقوله أسألك، يعني أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والمال الحسن بعيرا. وقول أتبلغ به من البلغة، وهي الكفاية، أي أتوصل به إلى البلد الذي أريده. وفي رواية للبخاري: أتبلغ عليه، يعني أتوصل عليه إلى مرادي. فقال: الحقوق كثيرة، أي الحقوق المتعلقة بهذا المال كثيرة، ولا أقدر على أدائها. ويحتمل أن المعنى الحقوق كثيرة، أي حقوق المستحقين كثيرة، فلا يحصل لك بعير. يعني كان يقول: الطلبات كثيرة عندي فلا يحصل لك بعير. فقال: كأني أعرفك. كأن هنا للتحقيق وليست للتشبيه، والمعنى أني أعرفك. والفرق بينهما، بين الكاف التي بين كأن التي للتشبيه والتي للتحقيق، أن كأن إن دخلت على اسم جامد فهي للتشبيه، وإن دخلت على اسم مشتق فهي للتحقيق. وكأن ترد في اللغة العربية على ثلاثة أوجه: الوجه الأول التشبيه وهو الغالب، وذلك فيما إذا دخلت على اسم جامد، على اسم جامد، نحو كأن زيدا أسد، فكأن هنا للتشبيه. والثاني، الوجه الثاني، أن ترد للتحقيق، ومنه هذا الحديث: كأني أعرفك، يعني أعرفك حقيقة. والوجه الثالث التقريب، كأن للتقريب، نحو كقولك: كأنك بالشتاء آت، كأنك بالفرج قريب، فهي للتقريب في هذا الحال. يقول في الحديث، يقول: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس؟ ألم تكن أبرص يقدرك الناس؟ الاستفهام هنا للتقرير والتوبيخ، لأنه دخل على لم، ومتى دخل الاستفهام على لم فالمراد به التقرير والتوبيخ. وقوله ألم تكن أبرص يقذرك الناس، ذكره بما كان عليه من قبل وبما أنعم الله عز وجل عليه ليعترف بنعم الله عليه ولا يجحدها. فقال فأعطاك الله عز وجل المال، فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أي ورثت هذا المال عن كبير ورثه عن كبير في العز والجاه والشرف. هذا معنى قوله كابر عن كابر، يعني كبير عن كبير. إذا دخلت الهمزة إذا دخلت على لم فهي للتقرير والتوبيخ. نعم يقول فقال إن كنت كاذبا فصير، نعم وقالوا كابرا عن كابر، كابرا منصوب بنزع الخافض يعني من كابر عن كابر. فهذا الرجل الذي هو الأبرص جحد نعمة الله عز وجل عليه ولم يقر بها ولم ينسبها إليه ولا أدى الحق أيضا الذي أوجبه الله عز وجل فيه، فحل عليه سخط الله، حل عليه سخط الله كما في آخر الحديث، لأنه جحد النعمة ولم يقر بها وأيضا لم ينسبها إلى الله وأيضا لم يؤدي الحقوق أو الحق الذي فيها. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، أي ردك إلى ما كنت عليه سابقا من البرص والفقر. وأتى بقوله فصيرك الله بالماضي من باب المبالغة في الدعاء. وفي قوله إن كنت كاذبا هو يعلم أنه كاذب، لكن هذا قالوا من باب التنزل مع الخصم، من باب التنزل مع الخصم، وإلا فالملك يعلم أن هذا الرجل كاذب لأنه أتاه من قبل فيعلم حاله. يقول ثم نعم ثم أتى الأقراء، لا مو للتحقيق، أي ألم نشرح، قد شرحنا لك صدرك، لكن إذا دخلت علم هي التقرير أصلا التقرير، لكن قد تكون للتوبيخ إذا كان في مقام دم، وقد تكون للتحقيق إذا كانت في مقام المدح. نعم. قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين. طيب يقول وأتى الأقرع في صورته، حديث ثم أتى الأقرع في صورته، وقالوا في صورته لم يقل وفي هيئته كما قال في الأبرص، فهذا يحتمل أن الرواة يعني يحتمل أنه ترك اختصارا واكتفاء بما تقدم، أو أن هذا من تصرف الرواة. ففي قوله ثم أتى الأقرع في صورته ولم يقل في صورته وهيئته كما في الأبرص، فإما أن يكون ذلك من باب الاختصار والاكتفاء بما تقدم، وإما أن يكون هذا من تصرف الرواة. يقول فقال له مثل ما قال لهذا، أي قال للأقرع مثل ما قاله للأبرص، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، يعني كرد الأبرص بقول الحقوق كثيرة وإنما ورثته كابرا عن كابر إلى آخره. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، أي ردك إلى حالك الأولى وما كنت عليه من القرع والفقر. قال ثم إنه أتى الأعمى في صورته. نعم. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. قال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت، فوالله لأجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، أخرجاه. نعم. يقول قال وأتى الأعمى في صورته، يقال فيها كما تقدم، فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة، يعني أسألك شاة أتبلغ بها في سفري؟ فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. هو ابتدأ بالاعتراف، هذا الفرق، يعني صاحبه أنكر، لم يقل قد كنت أبرص فأعطاني الله لونا حسنا وجدا حسنا، يقول قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت يعني من المال ودع ما شئت، أنت بالخيار، فلا يعني فلا أكتفي بالشاة، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، لا أجهدك أي لا أشق عليك برد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي، من مالي. ويحتمل وفي رواية البخاري لا أحمدك، فوالله لا أحمدك أي لا أحمدك على ترك شيء أو أخذ شيء. ويحتمل أن المعنى لا أطلب منك الحمد أي لا أمنن عليك، وكلاهما صحيح. يقول نعم، فقال أمسك، فقال له الملك أمسك عليك، أمسك عليك مالك، عندكم عليك إيه، فقال أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم، الابتلاء بمعنى الاختبار، أي اختبرتم، هل تذكرون سوء حالكم من قبل فتشكرون هذه النعمة، فتشكرون نعمة الله عز وجل عليكم أو لا؟ يقول فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك، لأنه اعترف بنعمة الله عز وجل عليه ونسبها إليه وأدى حق الله فيها، فاستحق الرضا من الله عز وجل لقيامه بشكر النعمة. وسخط على صاحبيه، على صاحبيك، لأنهما كفرا بنعمة الله فلم ينسباها إليه ولم يؤديا الحق الواجب فيها، فاستحق سخط الله تعالى. مناسبة هذا الحديث للباب تحريم نسبة النعم إلى غير الله، تحريم نسبة النعم إلى غير الله، وأن ذلك مناف لكمال التوحيد كما تقدم. أما ما يستفاد منه ففيه فوائد كثيرة، منها أولا مشروعية ذكر حال من مضى من الأمم للموعظة والذكرى والاعتبار، مشروعية ذكر حال من مضى من الأمم للموعظة والذكرى والاعتبار. ولهذا قص الله عز وجل في القرآن قصصا كثيرة من قصص الأمم السابقة من الأنبياء وغيرهم للاعتبار والاتعاظ، ولولا أن الله عز وجل أخبرنا بها ما علمنا. قال الله تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. فما قصه الله عز وجل علينا من القصص، وهو سبحانه وتعالى يقص أحسن القصص، إنما هو للاعتبار والذكر. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، أن شرع من قبلنا شرع لنا. فهذه القصة إنما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام للاتعاظ والاعتبار، فدل هذا على أن شريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. قال الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم يقتده. وهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات، أعني هل شرع من قبلنا شرع لنا أو ليس بشرع لنا؟ الجواب أن هذه المسألة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يرد شرعنا بخلافه فليس شرعا لنا، والحال الثانية أن يرد شرعنا بموافقته فهو شرع لنا لإقرار شرعنا لا لكونه شرع من قبلنا، والحال الثالثة أن لا يرد في شرعنا ما ينافيه أو يؤيده فهو شرع لنا. فهمتم؟ إذن شرع من قبلنا نقول إن ورد شرعنا بخلافه فليس شرعا لنا، فالسجود مثلا كان جائزا ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، نقول شرعنا ورد بخلافه، والثاني ما ورد شرعنا بتأييده وإقراره، فيكون شرعا لنا بشريعتنا، يعني بإقرار الله له في شريعتنا لا لكونه شرع من قبلنا. والثالث ما لم يرد فيه هذا ولا هذا فهو شرع لنا لعموم قول الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ومنها أيضا من فوائد الحديث أن النعم والنقم ابتلاء من الله تعالى، فالله تعالى يبتلي عباده بالنعم والنقم والسراء والضراء فتنة واختبارا، كما قال عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة ونبلوكم ثم إلينا ترجعون وإلينا ترجعون. طيب، ويستفاد أيضا من هذا الحديث بيان قدرة الله عز وجل، بيان قدرة الله تعالى حيث أبرأ هذا الأبرص وهذا الأقرع وهذا الأعمى، وهذا أهون عليه سبحانه وتعالى من ابتداء الخلق، كما بدأنا أول خلق نعيده، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. فإعادة الخلق أهون على الله من ابتداء الخلق. وفيه أيضا دليل على إثبات الملائكة لقوله فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا. وفي استفاد منه أيضا إثبات أن الله عز وجل أعطى الملائكة القدرة على التشكل بأشكال مختلفة، لأن هذا الملك أتى بصورة رجل. وفيه أيضا دليل على أن البرص عيب لقوله قذرني الناس به وهو كذلك. وفيه أيضا دليل على أن القرع عيب لقوله أيضا قذرني الناس به. والقاعدة في العيوب أن كل ما خالف المألوف فهو منكر غير معروف، كل ما خالف المألوف فإنه منكر، فالقرع والبرص من العيوب، ولذلك يفسخ به النكاح، يفسخ به النكاح حتى لو قدر أن الإنسان فيه نفس العيب. فلو فرض مثلا أنه تزوج امرأة فتبين أن فيها برصا وقالت أنت فيك برص، فله حق الفسخ، لأن الإنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه. إذن نقول القرع هو عيب، ولو لم تكن له، قال الفقهاء، ولو لم تكن له ريح منكرة فهو عيب، يرد به المبيع ويفسخ به النكاح إلى غير ذلك. وفيه أيضا دليل على وجوب شكر نعمة الله عز وجل في المال وغيره، وذلك بأن يؤدي الحق الواجب فيه. فالمال أوجب الله عز وجل فيه، أوجب فيه حقا، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وفيه أيضا دليل على جواز السؤال مع الحاجة، وأن الإنسان إذا احتاج فلا حرج عليه أن يسأل، لأن سؤال هذا الملك أقر وإن كان من باب الابتلاء والاختبار، لكن الذي ينهى عنه هو أن يسأل المال من غير حاجة تكثرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وقال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. إذن مع الحاجة يجوز ماذا؟ السؤال. وذكر الفقهاء رحمه الله ضابطا فيما يجوز سؤاله، وقالوا من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله، من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله. وهذا ينفع طالب العلم في سؤال الكتب، مثلا هل يجوز أن يكتب مثلا خطابا طلبا لكتب أو ما أشبه ذلك؟ نقول ما دام أنه لو أعطي جاز الأخذ فيجوز السؤال. لكن ينبغي للإنسان أن يسير على قاعدة ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه، فقال: ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. فالمال الذي يأتيك وأنت غير مشرف يعني متطلع متشوف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك، لأن السؤال مهما كان يكون على الإنسان فيه شيء من الذل. وفيه أيضا دليل على مشروعية إعطاء السائل إذا كان محتاجا وغلب على الظن صدقه. مشروعية إعطاء السائل إذا كان محتاجا وغلب على الظن صدقه، فإذا علمت أن هذا الرجل محتاج إلى المال فإنك تعطيه، تعطيه من غير أن تعنته، ومن غير أيضا أن تقول له هذه زكاة، لأن هذا مما يخجله. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: ومن علم أهلية آخر كره إعلامه. من علم أهلية آخر كره إعلامه، قالوا لأنه يخجله. فأن تعلم أن هذا الرجل فقير أو غارم تقول خذ هذه زكاة، ما دمت تعلم أنه أهل لذلك فأعطه من غير إعلام الله، اللهم إلا إذا كنت تعلم أنه لا يقبل الزكاة، لأن من الناس من يكون عنده تعفف ولا يقبل الزكاة، فإذا أعطيته مع أنه لا يقبل الزكاة لم تبرأ ذمتك بذلك، لأن الزكاة لم تدخل في ملكه، وإذا لم تدخل في ملكه شرعا لم تبرأ ذمتك بذلك. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن في المال حقا سوى الزكاة كما تقدم، من إعطاء الفقير والمسكين ومواساة القريب والنفقة وغير ذلك. وفيه أيضا دليل على التحذير من كفران النعم، التحذير من كفران النعم، وأن كفران النعم سبب لزوالها. ويستفاد منه أيضا الحث على الرفق بالضعفاء وإكرامهم وتبليغهم إلى مقصدهم ومآربهم، فإذا كنت تعلم أن هذا الضعيف يريد أن يريد قصدا أو يريد مكانا فإنك تعطيه ما يبلغه مكانه. ويستفاد منه أيضا ذم البخل والزجر عنه، لأنه هنا شفت أنه حمل صاحبه على جحد النعمة والكذب. تأمل البخل، حمل صاحبه على جحد النعمة والبخل، وهو كذلك. فتجد أن البخيل إذا سألته شيئا ربما كذب وقال ما عندي شيء أو علي ديون، يكذب وما أشبه ذلك، فيحاول أن يتخلص من ما يجب في هذا المال من باب البخل. فالبخل يحمل الإنسان على الكذب وعلى جحد نعمة الله عز وجل. وفيه أيضا دليل على مشروعية قولي بالله ثم بك، كما تقدم لنا في باب قولي ما شاء الله وشئت. فالمشروع أن يقول إيش؟ بالله ثم بك، ولا يقول بالله وبك. طيب فإن قال بالله فإن أتى بالفاء يعني ما شاء الله فشئت، قلنا إن هذا إيش؟ يجوز، لأن الفاء تدل على التعقيب. وفي هذا الحديث أيضا دليل على إثبات صفة الرضا لله عز وجل لقوله فقد رضي الله عنك. وفيه أيضا دليل على إثبات صفة السخط لله لقوله وسخط على صاحبيك. وفيه أيضا إثبات صفة الإرادة لله، لأنه في أول الحديث أيضا قال أراد الله أن يبتليهم. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد ظهور آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بإخباره عن حال من أحوال الأمم السابقة وهم بنو إسرائيل، فلولا أنه عليه الصلاة والسلام يلقى إليه الوحي من الله لما ذكر ذلك. ويستفاد منه أيضا أن شكر النعم سبب لبقائها، وأن الكفر بها سبب لزوالها. وقد قال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن شكر النعم سبب لبقائها وزيادتها أيضا، تبقى وتزيد. وكفرها أو الكفر بها سبب لزوالها. وشكر النعم كيف يكون شكر النعم؟ نقول شكر النعم يكون من وجوه ثلاثة: بالقلب واللسان والجوارح. لأن متعلق الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. بالقلب أن يعترف بأن هذه النعم من الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى مستيها ومريها. وباللسان أن يشكر الله بلسانه: الحمد لله وما أشبه ذلك. وبالجوارح من جهتين: الجهة الأولى أن يستعملها في طاعة الله عز وجل، وأن يستعين بها على طاعة الله، يعني أن يستعين بها على طاعة الله عز وجل، وأن يستعملها في طاعة الله، لأنه قد يستعمل هذه النعم في معصية الله. ويستفاد منه أيضا أن الجزاء من جنس العمل، ووجه ذلك قوله: فقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبيك على صاحبيك. فقد رضي الله عن الأعمى بسبب إحسانه، لأن حاله وفطرته سليمة. ولهذا شف الأعمى لما قال له الملك: شاة أتبلغ بها في سفري. في الأول الملك يقول للرجلين: ألم تكن أبرصا؟ ألم تكن أقرعا؟ هنا هو نفسه قال: كنت أعمى. فبادر بالاعتراف بنعم الله. إذن نقول أن الجزاء من جنس العمل، لأنه رضي عن الأعمى بسبب إحسانه، وسخط على صاحبيه بسبب بخلهما وعدم أدائهما الحق الواجب للفقراء والمساكين. وفيه هذا الحديث أيضا دليل على ثبوت الإرث أو التوارث في الأمم السابقة، لقوله: ورثته كابرا عن كابر. ويستفاد منه أيضا جواز تعليق الدعاء، لقول: إن كنت كاذبا فصيرك الله. والأصل أن الدعاء يكون منجزا، لأنه كما سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة. فالأصل الإنسان يعزم المسألة ولا يعلق ماذا؟ الدعاء. لكن يجوز تعليق الدعاء إذا اقتضت الحاجة والمصلحة. واستدل به بعض العلماء أيضا هذا الحديث على جواز ما يسمى بالتمثيل، جواز التمثيل، وهو أن يتظاهر الإنسان بحال غير التي هو عليها، أن يتظاهر الإنسان بحال غير التي هو عليها. وهو كذلك، فإذا كان فيه مصلحة وفيه عبرة وعظة فلا حرج فيه. إذن يؤخذ منه جواز التمثيل، لأن الملك هنا تمثل بصورة رجل فقير ومحتاج، مع أن الحقيقة أنه ليس كذلك. نعم. يقول فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، وهي قوله عز وجل: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. وفيه أيضا: ما معنى ليقولن هذا لي؟ وذلك في كلام السلف، قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد هذا من عندي. الثالثة: ما معنى إنما أوتيته على علم، يعني قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب كما سبق. الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة، ففيها عبرة ووعظة، فينبغي الإنسان أن يقرأ مثل هذه القصص لأجل الاتعاظ والاعتبار. نعم نعم. نعم العمى له فيه نقص لا شك، لا شك أن العمى يعني نوع من العيب والنقص، لكنه ليس كالبرص، يعني هو ليس مستقدرا أو الناس لا يقدرونه، لكن لا شك أنه نقص. ولذلك الأعمى من حيث الأهلية ليس كالمبصر، بدليل أن الأعمى بيعه وشراؤه فيما يتوقف على الرؤية لا يصح، وكونه يقضي لا يصح. يعني بعض العلماء يقول لا يصح أن يكون الأعمى قاضيا، وإن كان هذا القول فيه نظر. وأيضا لو اجتمع أعمى ومبصر في إمامة قدم المبصر على الأعمى فلا يستويان من حيث هذا، لكن هذا لا يعني أن الأعمى يعني قد يكون ناقصا من جميع الوجوه. كم من رجل أعمى البصيرة وهو مبصر، العمى حقيقة عمى البصيرة، ليس العمى عمى البصر وإنما هو عمى البصيرة. كيف حتى بتشوف الزوج أصلا اللي بيلبس نظارات سود؟ أي نعم عيب. لو قدرنا زوجها وليه رجل على أنه مبصر فتبين أنه أعمى، لها حق الفسخ. نعم هو سيرهم الروايات الصحيحين ما فيها، لأنه سبق الذكر إن كنت كما كنت فصيرك الله إلى ما كنت، إن كنت كاذبا فصيرك الله، فهي تكرار. نعم إيه ما في بان في اسم بأس، إذا كان شيء هادف ما في بأس يمثل، إذا كان المشاهد أو الناظر يعلم أن هذا تمثيل وليس حقيقة، فيظهر مثلا بصورة فلان وبصورة فلان والناس يعلمون. فإذا كانت هي مثل الروايات، التمثيل مثل الرواية، الإنسان يعني يصنف رواية من عنده، كان هناك رجل اسمه كذا وكان هناك رجل اسمه كذا وحصل كذا وحصل كذا، يعني يؤلف قصص تسمى روايات، هذه جائزة بشرط أن, أن, أن, أن لا يفهم القارئ أنها حقيقة، يعني إذا قلت حقيقة فمعناها كذب كذب. إذا قلت هذه رواية، معلوم أن عند الأدباء أن الروايات تصنيف ليست حقيقية، هذا لا حرج، وهذا مستعمل حتى عند العلماء. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله له كتاب في المناظرات، وله قصص، قال يعني قال المتوكل على الله، قال المستعين بالله، قال الغني، قال الفقير، يضع محاورات بين شخصين، شخص اسمه المستعين بالله وشخص اسمه المتوكل على الله، ومحاورات ليس لها أصل، لكن هو من باب، أو يضع قصة يعني أن رجلا فقيرا أتى يعني كان قليل ذات اليد ولكنه شاكر لنعم الله عز وجل المتوكل عليه، فأفاض الله عز وجل عليه نعم، ورجل غني كذا وكذا كفر النعم فانقلبت حاله، فانظر إلى حال هذا وانظر إلى حال هذا، من هذا الباب لا حرج. لا. حكاية دور الكافر في التمثيل، حكاية دور الكافر في التمثيل لا في بأس، إيه؟ لكن بشرط لا يفعل كفرا. إيه؟ حكاية دور يحكي دور الكافر، لأن حاكي الكفر أيضا ليس كافر، لكن بشرط أنه ما يفعل مثلا يترتب على هذا أنه يسجد لصنم، ولا بقلد مثلا أبو جهل بس تدري صنم أو قلد فلان، لا يعني ما يجوز لنا. أقول الوسائل المحرمات محرمة، وسائل الوسيلة إذا كانت محرمة حتى ولو كانت تفضي إلى شيء مقصود، لا أقول لا تجوز. نعم إشكال المشكلة، يعني يجيك لأن المشكلة تمثيل الصحابة، الإشكال فيها أن ينقدح في ذهن الإنسان هذا الشخصية، تجد مثلا يقيل مثلا خالد بن الوليد، تذكر ذاك الممثل هو، ثم أيضا هذاك الممثل تجد أنه يمثل خالد بن الوليد، وفي أخرى تجد يمثل سكران ويرقص في دور دعاره وغيرها، يعني ليت هذا الممثل الذي يمثل مثلا رجل متزن مستقيم ما يمثل إلا أشياء مثلا مباحة أو تاريخية أو كذا وكذا، بحيث أن الصورة صورة يعني الصورة تصورها الإنسان فيه لا تهتز، لكن تجده في هذه الفيلم يمثل شخصية كذا، وفي فيلم آخر على النقيض من ذلك، شاهد مثلا في هذا عابد زاهد فاتح جيوش، في الآخرة جالس يحشش في فيلم آخر، ولاحظ أيضا أن الإنسان لا سيما الصغار إذا شاهد الفيلم هذا أو الشخصية هذه تنقدح في ذهنه، إذا قيل مثلا فلان خلاص فلان هو الممثل الفلاني يتصوره، حتى لو قرئ حديث عن عمر بن الخطاب يتصور عمر بن الخطاب فلان، عن عمرو بن العاص يتصور أنه فلان، فترسخ وتثبت، وهذه مشكلة. وليست المشكلة هنا، المشكلة أن هذا الشخص الذي يعني مثل هذه الشخصية يأتي بشخصيات متناقضة، إليته مثلا يقول أنا متخصص في التاريخ ولا أمثل إلا أدوار مفيدة وأدوار يعني فيها منفعة وأدوار محترمة، فالأهول. لكن المشكلة أنهم يعني فيه تناقض. المسلسلات التاريخية كثيرة منها شوه التاريخ حقيقة، شوه التاريخ لا من حيث حتى كلامهم. واحد مرسل مقطع يمثلون دور قريش لابس شماغل بسام، واحد منهم من الممثلين أبو جاهل من لابس شماغل بسام، ها بس ما أدري كم بصمته، إيه حتى اللغة، واحد سائل حاط لابس ساعة، مشكلة يا أخي، ها مشكلة يا أخي، مشكلة في فيه هي حقيقة. لاحظ أيضا قد يكون القائم على هذه المسلسلات عنده معتقد يريد أن يدس أشياء، أي وهذه حصلت حتى في مسلسل يعود المسلسل عمر فيما يتعلق بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما جاءت خلافة أبي بكر يعني أظهروا بعض الشيء أن عليا ليس راضيا في ذلك، فأحيانا يكون فيها دس من حيث لا يشعر الإنسان. عمر بن عاص هي مشكلة يعني التاريخ شوه، مما شوه يعني التاريخ غير المسلسلات، يعني حياة هارون الرشيد رحمه الله، يعني التاريخ أو بعض من كتب التاريخ صوروا حياته أنه صاحب مجون وصاحب قينات ومعازف وليس عنده ولا جواري، وهو يحج سنة ويغزو سنة. في أناس شخصيات التاريخ يعني قد شوه، وهذا من دسائس أيضا الرافضة، فمشكلة يعني هذول يسمونهم بعضهم الشعوبيين، هم اللي يعني اللي يكرهون العرب تجد أنهم يجسون هذه الدسائس. أقول عتائية كذلك. وش فيه؟ شو سمعتهم عنه كان؟ أيه هذا هو. بس هارون الرشيد يعني من الخلفاء، وعاهده من أرخ من أحسن العهود من حيث الرخاء والفتوحات وانتشار العلم والأدب. فالمشكلة التاريخ، هذا مشكلة. نعم. ألا يستفاد من الحديث أن من الدعوة إلى الله ضرب المثل؟ ها؟ ألا يستفاد من الحديث أن من الدعوة إلى الله ضرب المثل؟ لا شك. لا شك. والقرآن مليء بالأمثال، وكل مثل قال ابن القيم وكل مثل ضربه الله في القرآن فهو دليل على القياس. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم إلى غير ذلك، فكل مثل ضربه الله عز وجل فهو دليل على القياس. وفي كتاب ينسب لابن القيم لكن ما يعني ما أدري بعضهم شكك في نسبته، الأمثال في القرآن، الأمثال في القرآن، أي بعضهم قال إنه ليس ابن القيم، والله أعلم ما في. شلون توصل؟ أنت سديت الذرائع كل شيء سد. لا إحنا نقول لا تسد الباب. هي كي لا كلا الناس الآن ليسوا كلهم ترى طلبة علم وكلهم أهل أصحاب في ناس يحتاجون إلى ما يرفههم، وأنت إذا لم تشغلهم بالمباح انشغلوا بالمحرم. والشر أيضا بعضه أهون من بعض. الشر يعني قول شيخ لابد ندخل هذا الباب، لا سيما شيخنا عند التاريخ الإسلامي مليء بالأحداث الطيبة تصب صالح للمسلمين. وأيضا لاحظ قد التمثيل هذا أو الأفلام هذه قد تكون سببا لإسلام كثير. الإعلام الآن الإعلام أعظم وسيلة في الدعوة إلى الله عز وجل، يعني ربما تنتج فيلم مثلا عن حياة النبي عليه السلام، يعني ما كان عليه من الأخلاق الفاضلة وما أشبه ذلك يتأثر به الملايين، أعظم من 100 محاضرة تلقيها، لأنك يقول محاضرة للشيخ فلان عن كذا وكذا ما حد ينظرها، لكن فيلم وثائقي عن حياة الرسول، فيلم وثائقي عن كذا، يعني الإنسان ينظر مثل هذه الأمور، يعني سد الباب، الناس سيقتحمون، يعني إن لم تشغلهم بالخير شغلوا أنفسهم بالشر، فلا بد. الوضع يختلف الآن، يعني مثل أطفال الآن، أطفال يحتاجون مثلا ترفيه، يحطون أفلام كرتون، مو ليسوا أطفال السابق في الشوارع، أطفال السابق يطلع في الشارع، الآن الإنسان لا يأمن على طفله أن يخرج عند الباب، الوضع يختلف.